التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم بيكون في التراث الشعبي الأصيل. 14 سنة دياب ابن غانم عايش في غدانس جنب ليبيا، فلما ودع ونزل مع أبوه غانم وأمه غزلة مرة أخرى إلى النجوع، واستقبلوه العرب استقبال الظافر الفاتح البطل، أمروا لأنه كان محلكش طوال 14 سنة، ولبسوه نظيف الخلايج وحولوه تاني من فارس جبلي أو من وحش الجبال إلى فارس زغبة وحامي ديارها. المال اللي رجع بيه أو الجمال والإبل قسموه، كل اللي له نصيب أخده، وطبعا جادوا الهلاليين النور في النجوع لما شافوا خليفة بيت متعكنن ومش عارف ليه العرب مولعين نورهم. خليفة لما نام بالليل فصحي من النوم موهول، وأحس كأنه حانت ساعته وحانت لحظة مقتله. قول يا عم جابر. بلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. يا بدران جمع جمال من بعد رؤيا مفيش جواب، ولا استناش إجبال الشعب الأصيل. 14 سنة وقيم فيك من عين فاض الدماء، لا ما ربك محبين فيك يا غدامس أبينا طلعنا نزلنا نشوف يعني بيكون في التراث الشعب الأصيل. الشعب الأصيل على يد رايا عمره لسان معاذ، قال للعبيد انزلوا ورايا، قال للعبيد جمعوا المال. بلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. كما معروفة قدامكم دول سلسال، من البعد عيني تشوف العبيد جمع الجمال، حاجات مال الأسنحة 4000 عبد. بلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. الشعب الأصيل. صبحت جروح المعالي في التراث الشعبي الأصيل. لما نزل العرب تلقوا علمت راحت البشرى ركبوا العرب يستقبلوا هلال بيكون في التراث الشعبي الأصيل. بالطبول غنوا العذارى ركبت الأربع تساعين ألوف يوم تلقوا ديار ابن غنم اسمه في العرب معروف من صغر يحملها وقف العرب أربع صفوف هلال بيكون في التراث الشعبي الأصيل. معنى موصوف الجميع يمدوا أيديهم لما يمد يبدو يسلم ومتميل معاه الكحيل كان شكلها متعلم تخوض الليل الكحيل هلالي بيكون في التراث الشعب الأصيل. لما الشمال تبني الشمال أصيلة والفعل جميل رباها عم الرجال بعد السلام واستقبال وجات عموم الخلايب عالميمنة بيكون في التراث الشعب الأصيل. على جسمه نظيف الخلل أمر الأمير أبو زيد وحسن في النجع ولا نور خدم ابن غانم بالأحسن هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. أمرور قص الشعور قص الشعور وحلق بالليل ولبس نظيف العذر وقص أبوها اليوم والليل كل الليل مصلحة خذوا هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. في تلك الليلة لما حارب في التراث الشعب الأصيل. أمور البلد مش خفيف والله أصل الملاي لأسباب جب الأمات خلف تريح الليلة دي عاقب الجب بات زعلان هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. قام زناتي من النوم يبكي ودمعه فوق خدوده عم راجل بطل يختشي اللوم هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. ولله الكريم بسط يدا وشكى على ما رأى أنا وانتو ساعة تراث الشعب الأصيل. يا سعد زار المقام أصلي على من في الشعب الأصيل. فلا لها ضربا ولا متاقرا الشعب الأصيل. الشعب الأصيل الشعب الأصيل. الشعب الأصيل والجال توقع ماشي أمام الصوايا القيلة في سرها ومروها أما الحمام الخضرة اللي تنزل وحدها وتشال بلا نبي كيف التراث الشعب الأصيل الشعب الأصيل. الخضرة اللي تنزل وحدها وتشال قصرا في مزوز هي الخضرة فرز الشعب الأصيل والبركة المية المسود ماءها جميع من وقع فيها كالتمس اعلم بأنه ده الهلال سلام من على الاسم العمر تراث الشعب الأصيل. أما القاعة اللي انت فيها مظلم فلا لها ضبونا تراث الشعب الأصيل. وهو يجلس بينهم دخلت صبية حزينة لابسة السواد وفاتة شعورها ودخلت تنوح وتصيح ووسعولها العرب بكل احترام. فسأل دياب من هذه؟ فقالوا له دي دوابة بنت عامر الخفاجي صديقك. فدخلت دوابة وسلمت على البطل وقالت له يا بطل يا دياب ده سلام صديقك وخلك عامر قبل ما يموت قال لي لازم أسلم على دياب وإن هذا السلام أمانة ليك. وبيقول لك إنه قتل بالغدر طعنوه من الخلف وإنه خنوه وإنه الراجل كان أصيل وكريم معاه تاخد لي بطاره. فطبعا دياب ابن غانم قال لها يا دوابة كفاية ما تبكيش ده نهار كجناح الغرايب أسود زي جناح الغربة كلام رجال ده مش قول تبكيش خراب يا بلاد الغرايب خراب يا بلاد الغروبات مدام عامر مات في أرض تونس لازم أحوم عليها الغرابات وحالات الأمين ما يخونش يا دوابة لمي غباكي ما تبكيش وحياة جدك وابوكي معاك للنهاية ما فتكيش وبالعين لنفرجوك. قالت له يا خالي طول عمرك يا بطل ويسلم يمينك يلا الرجال تحت أمرك أدينا من شمالك يمينك. صبح الصباح ودق الطبول وركبت خلفه أمرد وشايب عالسرج دياب يزعج ويقول خراب يا بلاد الغرايب يا بلاد الغرب خراب لبكي جميع الصبايا ولازم في البلد يزعج غراب هيا يا زغابة وراي ركبت زغابة مع هلال صفوفات خلف ابن غانم بنات العرب راخية الدلال وبيغنوا وراه الهوان ووراه النساء غنوا بسرور فوق الجمال البوازل من وجههم ساطع النور ودياب عن سرجو منات. سمع الطبول أبو سعد خليفة الزناك قال أكتشف مين جاني أنا بطل وعزمي وسعدة يا طمر نجمات جاني الشعب الأصيل. أنا التمر الذي لا تطله إيد ولا يقدر يقرب منه فارس واحد يقوم يشوف لي إيه اللي حاصل. فركب سليم الحمياوي يشوف فلما نزل إلى الميدان وشاف دياب ابن غانم سقط من الرعب شاف فارس شناب طولها شبرين وعزمه رهيب وما تشافش في الميدان قبل كده وراه العرب من كل القبائل واقفين خلفه صفوف زحف على الأرض وطلع يجري بدون حصان وذهب إلى خليفة وقال له يا خليفة واللي جاي يقوم كل اللي فات احنا انتصرنا فيه لكن انا متهيئ لي ان ايام السواد والموت ابتدت وغدا ان شاء الله سوف نعرف ما حدث بين خليفة الزناتي وتحية التراث الشعبي الأصيل. فإلى اللقاء.